عقد مؤخرا في طوكيو اليابانية الاجتماع العاجل المطالب بانفراج التوتر في شبه الجزيرة الكورية. شارك فيه نائب رئيس السابق لمجلس الشيوخ ورئيس اللجنة اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقلة السلمي وغيرهما من الشخصيات والجماهير. قدم إليه تقرير وطلته كلمات، ثم اتخذ نداء يطالب السلطة اليابانية ببذل الجهود لانفراج التوتر في شبه الجزيرة الكورية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا، كما يطالب أمريكا بعقد اتفاقية السلام مع كوريا عبر الحوار.